وخصوصا عند من ينبغي أن تكون محتشمة متسترة، وعند البشر كلهم فقدان الحياء أدى إلى المآسي حتى ظهرت شواطئ العراة وأنديتهم، وصارت الأفلام الإباحية تعرض وتصور بسبب فقدان الحياء، لم يعد هناك حياء. هذا الخلق الإسلامي الأصيل الذي نفتقده اليوم في نفوس كثير من المسلمين، فما عادوا يتورعون عن أمور كثيرة. حياء الإنسان منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب. هذا الحياء غريزة خلقها الله في قلب الأبوين آدم وحواء، ولذلك لما عصيا وأكلا من الشجرة وظهر ذلك لما عصيا وأكلا من الشجرة وظهر أثر المعصية بانكشاف العورة، سارعا إلى ستر عوراتهما بأوراق الشجر بمجرد أن بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فاستحيا آدم وزوجه لما ظهرت العورة وأرادا بسرعة أن يسترا العورة بورق الجنة مسارعين إلى ذلك من خلق الحياء الذي خلقه الله فيهما. وهذا هو الأصل في البشر، سلامة الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد وحياؤه معه، ولكن يفسد الولد يفسد حياؤه من هذه التربية. إنهم يلبسون البنات من صغرهم ملابس فاضحة، وتنشأ البنات على هذه الملابس الفاضحة، تكبر البنت وهي لا تزال تلبس هذه الملابس أمام إخوانها في البيت وأمام الجيران والزوار، وتفقد البنت شيئا من حيائها أو حياءها تدريجيا، والسبب التربية الفاسدة. لقد ذكر الله في كتابه قصة المرأة التي تربت تربية صالحة، هي وأختها كانتا ترعيان الغنم لأن أباهما لا يستطيع العمل، فالمرأة لا تخرج للعمل إلا للحاجة، هذا هو الأصل الأصل، وقرن في بيوتكن. أما الخروج للعمل للحاجة يبينه قوله تعالى: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لا يستطيع العمل، فلذلك اضطررنا وخرجنا. لما سقى موسى ورجعت المرأتان أخبرتا الأب أراد أن يكافئه لا يستطيع المجيء إليه، أرسل البنت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هكذا قال الله. قال السلف: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء، هكذا وضعت كم درعها على وجهها استحياء تغطيه، بل إن تغطية الوجه من الجاهلية. بعض نساء الجاهلية كما كانت امرأة النعمان الرجل الجاهلي، هذه المرأة الجاهلية كانت تمشي ساترة وجهها، فوقع هذا الغطاء دون تقصد، وكانت بحضرة رجال، فقال النابغة من فوره وتوه: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه. لما سقط النصيف ولم ترد إسقاطه بادرته واتقتنا باليد فغطت وجهها بيد وسارعت لأخذ الخمار باليد الأخرى. الله سبحانه وتعالى فطر النساء على الحياء، لكن الوضع الحالي للنساء أفسد الكثيرات، ولذلك تخرج خراجة ولاجة لا حياء ولا حشمة ولا حجاب، تقارع الرجال في الأسواق وتنازل الباعة في الأسعار وهكذا، وتضحك ملء شدقيها أمام الأجانب، وهذه أسواقنا شاهدة على قلة الحياء في هذا الزمن. وقد بلغ من تقدير الإسلام لخلق الحياء أنه بنيت عليه أحكام، فمن ذلك ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ البنت إذا أرادت أن تزوج، إذا أريد تزويجها أتستأذن أم لا؟ يؤخذ رأيها أم لا؟ فقال لها: نعم تستأمر. قلت له: إنها تستحي. إذا سألها القاضي أو المأذون: أنت موافقة؟ البكر تستحي، هذا هو الأصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذن إذا هي سكتت، فذلك إذنها إذا هي سكتت، إذنها صماتها. هكذا يعرف إذن البكر إذا استؤذنت بصمتها، فإذا صمتت يعني أنها موافقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذا شأن الحياء وهو شعبة من الإيمان. والله سبحانه وتعالى حيي ستير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، والعبد عليه أن يتشبه بتلي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، والعبد عليه أن يتشبه بتلك الأفعال التي أمر الله العباد بأخذها، فعليه أن يستحي. هذا الحياء من الأشياء التي بقيت من النبوة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. النبوات السابقة حصل لها تحريف وتغيير وتبديل، لكن بقيت هناك عبارة صحيحة وصلت إلى هذه الأمة بدون تغيير ولا تبديل ولا تحريف، وهي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والمقصود تهديد ووعيد للذي لا يستحي فليفعل ما يشاء فالله سيجازيه، كما قال الله: اعملوا ما شئتم ستجدون هذه الأعمال يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك هذا تهديد أيضا من جهة أنه قال له: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإنه إذا سقط الحياء فالنتيجة أنه سيفعل ما يشاء ويعاقبه الله بعد ذلك. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أنبياء الله كانوا يستحون غاية الحياء، وهذا موسى صلى الله عليه وسلم كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، لا يرى من جلده شيء يستر جلده استحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هل تعرفون العذراء إذا كانت في جوف البيت التي ليس لها سابق عهد بالرجال ولا تختلط بالأجانب ولم يسبق لها زواج، كيف يكون حياؤها؟ لو دخل عليها رجل أجنبي في مخدعها كيف يكون حياؤها؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها لو دخل عليها أجنبي. وتجلى هذا في مواقف منه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما صعد إلى ربه في حادثة المعراج المعروفة والمشهورة فرض الله عليه 50 صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين ربه سائلا التخفيف حتى وصلت إلى 5 صلوات، فقال موسى للنبي عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من حيائه أنه لا يصرح بالألفاظ التي فيها بشاعة أو شناعة أو تخدش الحياء أو تكره النفوس وتنفر منها، فكان يستخدم الكناية وكان يعرض في كلامه، بل إنه صلى الله عليه وسلم في أحيان كثيرة كان لا يتكلم بكلمة ولكن يعرف في وجهه من حيائه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الصحابي أبو سعيد رضي الله عنه فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه وجهه يبدي ذلك، صفحة وجهه تنبئ عما يكرهه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءت امرأة تريد منه أن يعلمها كيف تغتسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمها، ثم قال تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها، قطعة من القطن ونحو ذلك فيها طيب من المسك وغيره، تنظف بها مكان خروج الحيض لأجل الزوج وإزالة الرائحة. فقالت المرأة كيف أتطهر بها، لم تفهم المقصود، قال تطهري بها سبحان الله، واستتر بيده على وجهه صلى الله عليه وسلم. هنا تدخلت عائشة أم المؤمنين، قالت واجتذبتها وعرفت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم الموجود والباقي تتبعيه فأزيليه بهذه الفرصة الممسكة. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا نبينا الذي لما تزوج وجاء الناس إلى بيته فطعموا طعام الوليمة، لما جاءوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم أراد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن يخلو بأهله، لكن هؤلاء لم يخرجوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى البيت رجاء أن يكونوا قد خرجوا من حيائه، ما قال لهم اخرجوا. فإذا 3 رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. فاستحى صلى الله عليه وسلم أن يطردهم أو يقول لهم اخرجوا، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. هذا هو النبي وهذا هو الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وبنته صلى الله عليه وسلم تربيته هكذا كانت. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهب لها، وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك. وهكذا كانت الصحابة الصحابيات رضوان الله تعالى عنهم. لما عرض النبي فتنة، لما عرض النبي بيعة صلى الله عليه وسلم البيعة بيعة النساء، تلا الآية عليهن وفيهن فاطمة بنت عتبة، فأخذ عليها العهد ألا يشركن بالله شيئا كما في الآية، ولا يسرقن ولا يزنين. لما بلغ ولا يزنين وضعت يدها على رأسها حياء، وفي رواية قالت: أو تزني الحرة؟ عجيب، أو تزني الحرة؟ هذا الزنا معروف عند الإماء، أو تزني الحرة؟ فنارتها عائشة وطلبت منها أن تبايع، وقالت: هكذا بايعنا، بايعي على ما بايعنا عليه. وعثمان رضي الله تعالى عنه أشد الأمة حياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: الحياء من أم من الإيمان، وأحيا أمتي عثمان، أشدها حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، أمير البررة وقتيل الفجرة ذو النورين عثمان رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل؟ إن الملائكة لتستحي منه، والله إن الملائكة لتستحي منه من عثمان. وكذلك كان إذا اغتسل رضي الله عنه يكون في البيت والباب عليه مغلق، فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يغتسل بثوبه، يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم تجاذب وحنى ظهره حتى يأخذ ثوبه، يمشي منحني الظهر حتى يأخذ ثوبه، مع أنه ليس حوله أحد ولا ينتصب قائما حياء. وعن أنس قال: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا نام لبس ثيابا عند النوم مخافة أن تنكشف عورته. هكذا كان الصحابة. جاء أحدهم إلى مجلس ممتلئ، واحد وجد فرجة، والثاني هذا جلس خلفهم استحيا، فاستحيا الله منه. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام معنى الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله تعالى حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. ماذا يوجد في الرأس يا عباد الله؟ اللسان، الفم، العينين والأذنين. احفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، يعني احفظ بطنك من المال الحرام. الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى من هذه الأعضاء المجاورة له والواقعة فيه، واحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حديث حسن. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم، وقرب لنا الفكرة كيف نستحي من الله. فقال عليه الصلاة والسلام لرجل استوصاه قال له وصية: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. هذا للتقريب. كيف تستحي من الرجل الصالح من قومك؟ ينبغي أن تستحي من الله أكثر من هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء وأن يباعد بيننا وبين الفحش والبذاء، وأن يرزقنا التقوى والتقى والعفاف والغنى، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشكره سبحانه وتعالى وأحمده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. هذه العبارة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لتوضح ماذا ينطوي عليه هذا الخلق وماذا يتأتى منه. لقد قالها رجل من الصحابة راويا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال واحد من السامعين وهو بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة إن منه وقارا ومنه سكينة. يقول الرجل هذا: وجدنا في بعض الصحف عن الأديان السابقة أن منه وقارا ومنه سكينة، كأنه يقول من الحياء ما هو وقار ومنه ما هو ضعف ومهانة وذل. فقال عمران غاضبا: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ يعني تبا لك على هذا الخلق وعلى هذا القول. أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وأنت تقول الحياء قسمان، والحياء منه كذا ومنه كذا. لا أحدثك سائر اليوم حتى تشفع له الناس. فرضي بأن يحدثه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. واحد يعاتب أخاه يقول: أنت دائما تستحي، هذا الحياء منعك من أخذ حقوقك، هذا الحياء ألحق الضرر بك، هذا الحياء. وجعل كأنه يقرعه على استحيائه الدائم والشديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهما، قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. فلا تثريب عليه أنه يستحي، وليس عيبا أنه يستحي، الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا هو الحياء. وينبغي هنا أن نعلم الفرق بين الخجل والحياء. الحياء خلق جميل يبعث على فعل المحمود وترك المذموم، فهو خير كله. لكن إذا كان شيء يؤدي إلى ترك تعلم الدين والأحكام الفقهية التي يحتاج إليها الإنسان، أو ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا مر به الإنسان، فهذا لا يسمى حياء، هذا خجل مذموم. ولذلك قال العلماء: على هذا يحمل عبارة من قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فليس هذا موضع الحياء، أن تحتاج إلى معرفة جواب في مسألة شرعية فتستحي، هذا ليس حياء شرعيا. عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك. فقالت: سل ولا تستحي، فإنما أنا أمك، لأن أم المؤمنين. فسألها عن رجل يغشى ولا ينزل، الرجل يجامع أهله ويطأ لكن من غير إنزال، يعني هل عليه غسل أم لا؟ فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن إذا أولج ووطئ ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فبينت له، وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لكن الإنسان أحيانا لا يستطيع المواجهة لظرف وسبب، فلا يسكت على جهل وإنما يوكل غيره بالسؤال، كما فعل علي رضي الله عنه. قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يغتسل رضي الله عنه، من المذي يغتسل حتى تشقق ظهره من شدة البرد وهو يغتسل. فقال عليه الصلاة والسلام لما سأله المقداد، المقداد سأل لعلي بالنيابة، فقال: فيه الوضوء، المذي فيه الوضوء، يغسل ذكره وأنثيين ويزيل ما أصاب الثياب منه ويتوضأ، هذا هو حكم في المذي. لماذا استحيا علي من السؤال المباشر؟ قال علي في الرواية: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأن بنت العالم تحته عنده فاطمة، يستحي أن يقول إنني امرؤ مذاء. من عنده؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استحي أن يسأل، لكن هل سكت على جهل؟ كلا، وإنما طلب من غيره أن يسأل له، وهكذا وقع وأخذ الجواب. وكذلك أيها الإخوة، في النهي عن المنكر، إذا رأيت منكر أمامك، كثير من الناس لا ينكر المنكر ويقول: استحييت، ما استطعت أن أتكلم. هذا ليس بحياء، هذا خجل مذموم، هذا ذل ومهانة، هذا ضعف وعجز، هذا يلام عليه ويؤاخذ به. الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحي منه. ينبغي إذن أن تجهر بالإنكار وتعلن الإنكار، وهكذا كان الأئمة وأهل العلم. قال ابن مهدي رحمه الله عن سفيان الثوري: ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياء وهيبة منه، ومع ذلك فكان في مواقع الحمية والغضب لدين الله لا يعرف الاستحياء من الحق، حتى قال يحيى: ما رأيت رجلا قط أصفق وجها في الله عز وجل من سفيان الثوري. يعني إذا صار الجد والإنكار، أصفق وجه، أسمك وجه أمام أهل المنكر. ولذلك أنكر على المهدي أمورا جساما، حتى قال وزير المهدي: شططت، يقول لسفيان ينهره: تتكلم على أمير المؤمنين وأنت بحضرته بمثل هذا الكلام؟ فقال سفيان: أسكت، ما أهلك فرعون إلا هامان، أسكت، ما أهلك فرعون إلا هامان. قال: يا أمير المؤمنين، إذن لي أن أضرب عنقه. قال له: أسكت الخليفة، ما بقي على وجه الأرض من يستحي من غير هذا. وبعض الناس يرتكبون الحرام باسم الحياء، كيف ذلك؟ يقول رجل: مدت المرأة الأجنبية يدها، لاحظ معي، استقبال عائلي ونحو ذلك اجتماعي، مدت المرأة الأجنبية يدها للمصافحة، قال: استحييت وصافح. فما شاء الله على هذا الاستحياء، وأخذ الله مثل هذه الأفعال. استحي من الله، هذا حياء هذا أو قلة حياء؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ كيف تقول مدت يدها فاستحييت وصافحت؟ أين الحياء؟ الحياء لا تصافح ولا تمد يدك، بل تنكر هذا المنكر. وكذلك أيها المسلمون، ينبغي ألا نستحي من الحق. فلو أن إنسان استدان منك مالا فأردت أن تثبته، أثبته، قال الله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فلا تقل استحي، قل له: إن هذه حياة وموت، وإن هذا أدعى لضبط الحقوق وقد أمر الله به، أود وأريد وأرغب منك أن نكتبه، لا حرج مطلقا. الحياء إذن فعل محمود وترك مذموم، الحياء عكس البذاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النقد. هذا هو البذاء، الكلمات النابية الجافية ونحو ذلك. وكذلك من جوانبه أن يستتر الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي معاوية بن حيدة لما سأله قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا ترينها أحدا العورة. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا ما حوله أحد أبدا يتجرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه من الناس، الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فهذا ندب إلى ستر العورة حتى لو كان الإنسان خاليا، حتى لو كان خاليا. نعم إنه يحتاج إلى كشفها عند إتيان أهله أو غسله ونحو ذلك، لكن إذا زالت الحاجة ستر العورة. وقد تقدم فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعضهم عند غسلهم وعند نومهم. قارنوا بين هذا الخلق الآن أيها الإخوة وبين ما يحدث في المجتمع من السفور والانحطاط الأخلاقي والجرأة على الرجال وانطلاق النساء في الكلام واستخدام الألفاظ البذيئة في المجالس العامة، وهذه المسرحيات والتمثيليات التي يعرض فيها الاختلاط، تخرج المرأة سافرة أمام آلاف المتفرجين في القاعة. شيء عجيب لو فكر فيه الإنسان فعلا يصاب بصدمة من زوال الحياة من المرأة التي ينبغي أن تستحي أكثر من الرجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياة، ونسأله أن يباعد بيننا وبين الحرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فعاجلهم بنقمة من عندك، وأنزل عليهم سخطك وعذابك الذي لا يرد عن القوم الكافرين.